اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض. اللهم لك الحمد على أن جمعتنا في هذا المكان المبارك وفي هذه البقعة الطاهرة، ويسرت اللهم على كل هؤلاء القدوم إلى جوار كعبتك المشرفة في هذا المكان المبارك. فمنهم من جاء من أقاصي الأرض ناويا لأداء العمرة في هذا المكان المبارك، فعمرة في شهر رمضان تعدل حجة مع نبي الأمة صلوات ربي وسلامه عليه. لك الحمد اللهم على أن يسرت على كل هؤلاء أن جاءوا إلى هذا المكان المبارك، فلك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت بعد ذلك. هنا تجد كل المعاني السامية التي يعكسها ديننا وإسلامنا، تجد التعاون، تجد الألفة والمحبة، تجد كرم الضيافة، تجد كل المعاني النبيلة التي يدعو إليها هذا الدين الحنيف، تجد كل المعاني الإنسانية في التعامل بين الجميع، فتجد القوي يعين الضعيف، وتجد الغني يحسن للفقير، وتجد الصغير يساعد الكبير. هذه هي صور التلاحم والتراحم بين عباد الله، بين الإخوة المتحابين في الله، بين كافة المسلمين، صور شتى للتعاون والتآلف. فصورة تراها كل يوم في هذا الشهر المبارك، فموائد الإفطار التي تمتد على مئات الأمتار في هذا المكان الطاهر، ولكن قبيل الصلاة تجد أن المكان عاد كما كان بالتعاون بين الجميع، فالكل يساعد على وضع هذه الموائد، موائد الإفطار، كي يفطر كل الصائمون في هذا المكان المبارك، وكذلك الكل يتعاون ويساعد في حملها. والآن تقام الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، استووا، أقيموا صفوفكم واعتدلوا، سووا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى إخوة الإيمان في كل مكان قضيت شعائر صلاة المغرب وأفطر الصائمون في هذا المكان المبارك من جوار الكعبة المشرفة ساعدنا بنقل هذه الصورة الإيمانية لكم في يوم الثامن من شهر رمضان المبارك والتي نقلها لكم من الإخراج عمار إحسان الأمير وفيصل الشهراني ومن المكبرية عبد المعين أحمد برقاوي محمد عبد الرحمن عيد محمد سعود العمري ومن الصوت نواف عدنان الشريف وكذلك كافة العاملين في قناة القرآن الكريم لكم أغلى تحية من كافة العاملين من مصورين وفنيين وغيرهم في هذه القناة المباركة قناة القرآن الكريم تحية طيبة أبعثها لكم مني ممن تشرف بالتعليق على شعائر صلاة المغرب من هنا من بيت الله الحرام بهاء عسكر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.